ولا تهتدي لعظمتك ولا تهتدي لعظمتك ولا تبلغ الألسن إحصاء نعمك ولا تستطيع أداء شكرك ولا الأعضاء أداء عبادتك على حقها. إلهنا أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أحاط بنا علمك ونفذ فينا أمرك، سرنا عندك علانية، نحن جميعا في قبضتك، نتقلب إلى ما شئت من أمرك وننتهي إليه، ما حكمت به فينا كان عدلا، وما قضيت به حقا وما قضيت به كان حقا. نسألك اللهم يا سيدنا ويا مولانا أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين، الحاضرين والحاضرات خاصة والمسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك، اللهم إنا نستجير بك من عقوبتك، اللهم إنا نعوذ بعزتك من النار، اللهم إنا نعوذ بعظمتك من النار، لا يجير منها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم اجمع شمل المسلمين على الحق، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تجمع بها شمل المسلمين، وتلم بها شعثهم، وتصلح بها ذات بينهم، وتهديهم بها سبل السلام، وتخرجهم بها من الظلمات إلى النور، وتنصرهم بها على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالهم في مصر والشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ول عليهم خيارهم، واصرف عنهم فجارهم، واكفهم شر أشرارهم يا رب العالمين. اللهم إن أعداءنا يكيدون كيدا وأنت تكيد كيدا، اللهم إنا نسألك أن تعيذنا وتعيذ المسلمين من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا من كل كائد وحاسد يا رب العالمين. اللهم احفظ مقدرات المسلمين ومقدساتهم وحرماتهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم واحفظ عليهم أخلاقهم ودينهم يا أكرم الأكرمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، وهذا عملنا ومنك التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله